مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. علمني علمني علمني علمني. مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم، تحية تربوية عطرة أسوقها لكل من يتابعنا سواء في ربوع قبلي الجميلة أو على امتداد هذا الوطن العزيز. أيضا تحية إلى كل المستمعين خارج حدود الوطن الذين يتابعون البرنامج عبر الانترنت، وأكيد أن الكثير من الأصدقاء يعني تفاعلوا معنا بشكل جيد، تحية لهم، وإن شاء الله دائما تتابعون درة الواحات إذاعة نفزاوة. يرافقني تقنيا خلال هذه الفترة التنشيطية على امتداد الساعة ونصف الأخ وصديق برهان بن عبد الله. البرنامج مباشر ويفتح المجال أيضا خلال ردهات هذا البرنامج لكل المستمعين للتدخل ربما في أي موضوع كان أو في أي نقطة ربما يثيرها البرنامج عبر الرقم 75 493 859. إن شاء الله ستكون فقرات البرنامج على النحو التالي: ملامسة للموضوع الراهن بالنسبة للتعليم وأساسا التعليم الثانوي، وأخيرا تم حل الإشكال والعودة بشكل عادي وطبيعي اليوم لكل المؤسسات التربوية في ربوع هذا الوطن. أيضا وبحضور الصديق الأستاذ عمر بن صالح رئيس مصلحة تكوين بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، إن شاء الله سيكون لنا معه حديث حول أهمية التكوين الإداري في تجويد العملية التربوية وفي تحسين أداء القائمين على المؤسسات التربوية مهما كانت مواقعهم، سواء كانت في خطط إدارية أو تقنية أو في شكل الإشراف البيداغوجي من خلال بعض القيمين أو القيمين العامين أو المديرين أو كل الخطط. إذن دور التكوين الإداري الذي يتلقوه والتكوين في مجال تخصصاتهم، دور هذا التكوين في تجويد العملية التربوية وفي تحسين أداء المؤسسات. أيضا في فقرة لمسة وفاء إن شاء الله ستكون في حق عملة التربية. هذا القطاع المناضل المهم يعني في المنظومة التربوية، والذين هم سند كبير لكل المؤسسات التربوية مهما كانت، سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الإعدادية، يعني كانت لهم وقفات رائعة ورائدة من أجل النهوض بمؤسساتهم، سواء كان في مستوى عملهم في مستوى التنظيف أو غير ذلك، أو في مستوى حراسة هذه المؤسسات. إذن لمسة وفاة ستكون لهؤلاء العملاء. أخيرا وليس آخرا في قصة نجاح، إن شاء الله سنتعرف على تجربة لأحد الزملاء وأحد المربين الذي تدرج من أستاذ تقريبا إلى مدير مؤسسة تربوية، ثم متفقد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، ثم متفقد عام للتربية. هو الأستاذ بلقاسم حسن. كل هذه الفقرات إن شاء الله سنتناولها هذا اليوم طبعا بتواصلكم من خلال تفاعلكم أيضا الإيجابي عبر الهاتف، أيضا يتسنى لكم التدخل متى أردتم ذلك في كل هذه المواضيع، في انتظار الانطلاق في النقطة الأولى. نبقى مع هذا النغم، هنا راجعين. حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ردنا الحياة ورمنا الأولى وفي حقنا لا نخاف البلاء وفي حقنا لا نخاف البلاء ومن إذن هكذا عدنا مستمعين الكرام إلى برنامج علمني الذي يذاع بشكل مباشر عبر موجات إذاعة نبزاوة FM. نبدأ إذن ننطلق في موضوعنا الأول وهو أهمية التكوين الإداري في تجويد وتحسين العملية التربوية وفي تحسين أداء سواء الأعوان الإداريين الذين يعملون في كل مجالات التخصص وبالتالي في تقدم المؤسسات. سعيد باستضافة الأستاذ عمر بن صالح رئيس مصلحة التكوين بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي الذي سيحدثنا عن كل هذه المعطيات وكل ما يتعلق بمسألة التكوين كخطة عامة ربما تنطلق فيها الوزارة وطبعا من خلالها كل المندوبيات الجهوية للتربية. أهلا أستاذ عمر، مرحبا بك. أهلا الصادق، مرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة، وهني إذاعة نبزاوة بهذا المولود الذي بالضرورة سيكون له الأثر الطيب في مجال أو في فئة نعتقد أنها من الأهمية بمكان. إذن علمني برنامج نعتقد أنه سيكون له شأن عظيم في هذه الجهة، وبمقدمه الجيد صديقنا وكون الصادق إن شاء الله. شكرا، هذا من حسن أخلاقك أستاذ، وهذا أكيد شرف كبير نعتز به وشهادة نعتز بها أستاذ عمر بن صالح. إذن لو نبدأ سي عمر في ربما توضيح ماذا نعني بالتكوين الإداري لمختلف الأعوان العاملين في المؤسسات التربوية؟ دعنا الصادق ننطلق من ثوابت أو نعم. من مبادئ أساسية لابد أن نجعلها قاعدة للحديث بيننا. نعم. القاعدة الأساسية ولا المبدأ الأساسي أن التكوين أو ثقافة التكوين عموما في جهتنا هي مفتقدة ومفقودة تماما معناها. نعم. لأننا لم نتربى على أن التكوين هو ضرورة أو هو حاجة أساسية لكل من كان في موقع ما أو في عمل ما. نعم. إذن الثقافة هي ثقافة التكوين، هي ثقافة غايبة، هي ثقافة غير موجودة حتى وإن وجدت فهي ليست بالقدر الكافي أو بالقدر المأمول. هذه القاعدة الأولى أو الثابت الأول. الثابت الثاني أن التكوين راه حاجة، راه ضرورة، وأعني ما أقول حاجة وضرورة يعني يرتقي يتجاوز أن يكون مجرد كمالية، مجرد مكمل للعامل في أي موقع ما إلى مرتبة الحاجة أو الضرورة. يعني لا يمكن لأي عامل ما أو في أي موقع ما أن يكون قادر على تأدية عمله ما لم يكن متكونا وما لم يكن متثقفا في ذلك الإطار أو في ذلك المستوى بالضبط الذي هو فيه. بالضبط. ثم القاعدة الثالثة أن التكوين أو العمل عموما معنا العمل ليس كما زمنيا العامل أو في شتى المستويات لا يمكن أن يتعامل مع عمله بما هو كم زمني 8 ساعات ثم تمر. العمل راه كم معرفي وهذا هو الأساس. كم معرفي يعينه على أداء ذلك العمل وفق رؤية جيدة، وفق رؤية نافعة، وفق رؤية بإمكانها أن تقدم الإضافة في ذلك الموقع. ثم القاعدة الرابعة والأخيرة الأقدمية ليست هي التي تحدد مدى جودة العمل أو مدى تمكن الإنسان من جودة العمل. الأقدمية نعم تجربة بإمكانها أن تفيد، ولكن إذا لم تكن هذه التجربة مرفوضة بتكوين بتثقيف لأن في قتيبة المطاف الصادق زمن متغير بالضبط، والقوانين متغيرة، ولابد من تحيين، يعني عملية تحيين الذات. نعم. لابد من تحيين الذات. نعم. في كل يوم لابد أن تحيين ذاتك. نعم. وفي كل يوم لابد أن تطلع على معرفة جديدة. نعم. وكل يوم ينفتح على عالم آخر. بالضبط. وعلى رؤية أخرى. لذلك لابد أن يكون العامل في موقعه. نعم. مؤمنا بأن التكوين أو بأن التثقيف في مجاله لابد أن يكون بشكل يومي وبشكل مسترسل، حتى يكون قادرا على تقديم الإضافة وعلى تأدية عمله وفق رؤية نوعية تمكنه من أن يصل إلى الأهداف وإلى الغايات التي يرجو تحقيقها. نعم. ضمن هذا الإطار. نعم. كرئيس مصلحة الدرس أؤمن بهذا، وأؤمن بأن العمل لا يمكن أن يكون نافعا ما لم يكن في إطار مشروع كامل. نعم. مشروع ينطلق من هذه القواعد. نعم. يؤمن بأهداف القواعد كما حددتها. الأهداف هو تجويد العمل وتجويد العملية التربوية. نعم. لأن هنالك أمر خاص لابد أن نشير إليه فيما. نعم. يخص التربية. نعم. راهي القطاعات الكل بمختلف مستوياتها، القيمون، العملة، المرشدون، التطبيقيون، كل هذه المستويات، الإداريون إلى غير ذلك، هم في علاقة اشتباك يومي. نعم. سواء القيمين بالنسبة إلى التلاميذ مع التلاميذ. نعم. الإداريين مع الأوراق مع القوانين. نعم. مع إلى غير ذلك. نعم. إذن هذا الاشتباك اليومي يفترض عليك أو يفرض عليك أن تكون أو أن تسعى إلى تحيين ذاتك حتى تجاري هذا النسق السريع، وحتى. نعم. تتمكن من أن في كل يوم تستيقظ. طيب. لتكون قادرا على تأدية. نعم. عملك. طيب سمر، ما هو مدى استجابة المعنيين بالأمر، يعني هؤلاء. نعم. الأعوان، مدى استجابتهم. نعم. لهذا الفهم وما كنت تتحدث. نعم. عنه، يعني من مبادئ عامة. نعم. تحكم عملية التكوين. هذا المشروع انطلقنا فيه منذ سنة 2014، وأنجزنا خطة عمل في المندوبية الجهوية للتربية وفي مصلحة التدريس والتكوين تحديدا. نعم. انطلقنا في خطة عمل كاملة، هي خطة عمل، لأن التثقيف هو خطة عمل كاملة تمتد لسنوات، تمتد. نعم. على مدى متوسط، على مدى بعيد، على مدى قريب. إلى غير ذلك. نعم. حاولنا من تلك السنة أن ننجز برنامج كامل وأن نمس كل القطاعات، خاصة وأن القطاعات لم تكن في هذا الإطار. بعض القطاعات حاولنا أن ننطلق، كانت ربما مستبعدة، من كانت مغيبة، مغيبة من هذا. نعم. التكوين معنا. نعم. انطلقنا من أبسط مستوى، ومع احترامي للجميع بالضرورة معناها الكاتيجورين، نتحدث عن التدرج، التدرج إلى التدرج الإداري من. نعم. العامل الذي نعتبره روحا للمؤسسة. نعم. إلى القيم الذي نعتبره في علاقة كما قلت قبل قليل في اشتباك يومي، علاقة مهمة جدا مع التلميذ، وهو الأب الذي الحاضن لتلاميذ. نعم. المؤسسة. نعم. من ناحية نفسية. نعم. ومن ناحية اجتماعية. بالضبط. ومن ناحية إلى غير ذلك، وهو المؤطر، وهو يعني المؤطر إلى الذي هو في حاجة إلى سند بالضرورة. نعم. إلى الإداري الذي. نعم. يتعامل مع القوانين ومع الأوراق ومع. نعم. إلى غير ذلك. الإداري. نعم. في كل المواقع، يعني سواء في كان المواقع، في مكتب الضبط أو في المقتصدية. نعم. أو في. نعم. على الديسيرف، في كل المواقع. نعم. به انطلقنا بالقيمين على ما أذكر سنة 2014 بالأصدقاء الذين نوجه لهم التحية لما يقومون به من عمل. نعم. جديد. انطلقنا وكوننا كل القيمين في جهة تبلي. نعم. خلال دورتين متتاليتين. نعم. وهذا كلام أقوله مهم جدا، لأن كما قلت بكري راه القاعدة الأساسية الأقدمية لا تعني شيء في زمن متغير وفي زمن متحول. أكيد. الأقدمية لها. نعم. هي تجربة فريدة، تفيد، هي تجربة تفيد، ولكن لابد ولكن أن غير كافية، غير كافية ضرورية ولكن غير كافية. 300 واش قيم كوناهم مع الدكتور سالم عبد النور. في المجال في موضوع الماء، ثم بعد ذلك مع الأخصية الخاصية في المجال الاجتماعي والنفسي والسلوكي والبيداغوجي والتواصل إلى غير ذلك. نعم. إلى غير ذلك. ثم تعاملنا مع الإداريين بمختلف أصنافهم. نعم. من مكتب الضبط، وني ديما نقول لهم راه المكتب الضبط راه روح المؤسسة، ولا بد أن يتلقى تكوينا دوريا. نعم. لذلك في كل سنة لهم معناها لمكتب الضبط للداريين في مكتب الضبط نخصوا حلقة أو حلقتين لهذا تكوينهم في نقطة معينة يعني حتى يكونوا على دراية في نعم نقاط معينة ومحددة نعم. ثم البقية الأصناف معناها في المالية أو في المنظومة لدي سيرف الأعداد كلها الحصيل يعني حاولنا قدر الإمكان أن نمس كل القطاعات وهذا مبدأ أساسي كل القطاعات لابد أن تتكون إيمانا منا بأن التكوين هو القادر على تجويد العملية هو القادر على مساعدة الناس وعلى رفض الناس لأنني نؤمن بأن راه العمل معرفة بقدر ما تكون عارف بقدر ما تكون عارفا بقدر ما تؤدي عملك على الوجه الكامل وعلى الوجه يكون أسهل يعني ويكون حتى أسهل العمل يكون أيسر وأيسر وإذا أنت تخوض معاركك اليومية وأنت في حل أو في خلو من معرفة أكيد توجهك من معرفة تفيدك ستجد صعوبات بالضرورة ستجد صعوبات وهذا ينعكس على مسيرة المؤسسة وعلى جداً تطورها أكيد جدا نعم ثم حاولنا قدر الإمكان أن ننفتح على كل الشركاء نعم هذا البرنامج نخصصه في أول عام بعد مشاورات معمقة مع الطرف الإداري مع زملائي في المصالح المختلفة ثم مع الشريك الاجتماعي لعلمك أني أعقد جلسة دورية مع الشريك الاجتماعي لنبحث في مستوى التكوين ما هي احتياجاتهم في مستوى التكوين نطلب منهم أن يقدموا لنا مشروع تكوين إحنا عندنا بعض مقترحات بعض مقترحات إحنا عندنا رؤيتنا ننقحها بتلك الرؤية لأنهم على الميدان لأنهم الذين بإمكانهم أن يحددوا بالضبط بعض المسائل أو بعض القضايا أو بعض المشاغل نعم التي بإمكانه أن تفيد في تكوين هذا الصنف أو في تكوين الصنف الآخر إلى غير ذلك ما أؤمن به أو ما أعتقده أننا في المندوبية الجهوية للتربية نحاول قدر الإمكان أن نجعل من هذه المنطلقات أساس العمل من أن نجعل الهدف هو غاية سامية لابد أن نبلغ إليها وهي تجويد العملية التربوية لأن في تجويد العملية التربوية هي تجويد هو خلق الظرف المناسب لتحسين النتائج ولدفع أو لخلق مناخ جيد في أي مؤسسة تربوية حتى تدفع النتائج إلى ما هو أحسن أكيد وإذن أكيد سي عمر بالنسبة لهذه السنة رغم بداياتها ربما المتعثرة بعض رغم الشيء رغم صادق البدايات المتعثرة نعم فإن البرنامج السنوي موجود نعم هذا ما سأسألك ربما عنه أستاذ هو عن ربما خطة العمل لهذه السنة المحاور التكوين نعم الأطراف المعنية معناها المستهدفين بعملية مبارح التكوين مبارح قلت في كل سنة نحاول أن ننتج برنامج بعد مشاورات كما قلت معمقة ومع مختلف الفاعلين والأطراف التربويين ونحاول نخرج برنامج يلبي كل القطاعات ويحاول أن يلبي احتياجات كل القطاعات نعم. مثلا في هذه السنة خرجنا بمشروع متكامل مع الإداريين أعوان المقتصدية أو أعوان الكتابة في وأعوان الضبط نعم. أنجزنا الأعوان المقتصدية وأعوان الكتابة وفي قادم الأيام سيكون هنالك حلقة تكوينية لمكاتب الضبط للأعوان المباشرين بمكاتب الضبط نعم. ثم قلت العمل وسنمسح في هذه السنة كل العمل في المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية ثم هنالك مشروع أيضا للابتدائي معناها العمل لأننا نعتبر أن العامل وبالشراكة مع مصلحة الطب المدرسي نعم. لأننا نفتحه إحنا في حوارات مع جميع المندوبيات مع جميع الأطراف اللي يمكن أن تفيدنا وفتحنا حوار مع مصلحة الطب المدرسي وبارك الله فيهم مشكورين تم التعاون فيما بيننا وانطلقت حلقات تكوين في العطلة الفارطة تقريبا 5 و6 في قبل الشمالية وقبل الجنوبية وكانت المكان التكوين هو مدرسة علوم التدريس بقبلي نعم واضح معناها وهنالك في دوس ستتم حلقات وفي الفوار وفي ما هو موضوع التكوين بالنسبة للعملة هو يعني هو الجانب الصحي الجانب يعني الصحي نعم الجانب الصحي الوقاية الصحي وهو لأن ما نعانيه في بعض المدارس في بعض وأنت مدير تعرف ذلك نعم. إذا نعم لم يكن العامل على أكيد دراية بالكيفية المستلزمات إلى غير ذلك حتى لأن الطب المدرسي سيعطي الثقافة الوقائية يعطي ثقافة كاملة بالضرورة ستكون مفيدة لتأدية العمل ولإزاحة ما يمكن أن يكون من شوائب في عملية التنظيف أو في عملية المراقبة إلى غير ذلك. وقلت ستمس كل عامل في أي مؤسسة يتلقى تكوين في هذا الجانب. ثم نعم وهذا مهم يعني أستاذ، خاصة في كما كنت تتحدث الثقافة الوقائية التي يجب أن يتميز بها كل العمل في كل المؤسسات التربوية، خاصة إذا عرفنا أن الكثير من الأمراض تهدد الوسط المدرسي عفانا الله، يعني كما الفيروس الكبدي أو بعض الأمراض السارية الأمراض المعدية، يعني إذا لم يكن العامل على دراية بالإجراءات الوقائية التي لابد من اتخاذها داخل هذه المؤسسات التربوية يعني قد تنفلت الأمور. ونعم لذلك الصادق انطلقت برؤية واضحة. نعم التكوين راه مشروع. نعم مشروع راه رؤية، راه رؤية تأخذ في الاعتبار كل هذه الأشياء التي عنها تحدث. نعم. لأن إذا لم تكن مؤمنا بأنك مسؤول أمام نعم. هذه القطاعات في تكوينها، فأنت شريك فيما يمكن أن يقع. بالضبط أنت شريك، لذلك لابد أن تتحمل المسؤولية كاملة وأن تؤمن لهؤلاء ما يمكن أن يمكنهم من أن يؤدوا العمل وفق رؤية جيدة ورؤية واضحة. واصل. نعم. ثم فتحنا قناة اتصال مع الحماية المدنية ومشكورين أيضا، والحلقة التي برمجت هي بالنسبة إلى القيمين والعمل بالمؤسسة التربوية المحتوية على مبيت الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية والوقاية نعم. إلى غدك، وكانت لنا تجربة فيما سبق أيضا مع الحماية المدنية، ديما مشكورين في تعاون تام في تعاون مهمة مطلق يعني. معهم نعم. ثم أيضا هنالك المكاتب الضبط بالنسبة للعمل الجدد أشرنا إليه، ثم المرشدون التطبيقيون. نعم. المرشدون التطبيقيون الحلقة هي جارية وستجري، قرر التاريخ متاحة وستجرى إن شاء الله خلال هذا الشهر إن شاء الله. نعم. في أواخره. نعم. ثم هنالك وافدون جدد على القطاعات المختلفة. بالضبط. المديرون والنظار الجدد. وهذه مهمة. أيضا برمجت. أو الأعوان الإداريين أو المرشدين التطبيقيين. يعني هناك الجدد لابد أن يواكبوا. برمجت حلقة جديدة. التكويب. برمجت حلقة بحول الله المدير الجدد والنظار الجدد، وسيكون القائم عليها إن شاء الله ومشكور جدا المتفقد الإداري والمالي. نعم. سيد مختار مختار. نعم. له جزيل الشكر لأنه بتعاون مطلق مع بعضنا ونحاول قدر الإمكان أن ما يمكن أن يكون نقصا في مستوى التكوين نحاول بالتشاور أن نعمل على تلفيه. نعم. ثم هنالك أيضا قطاع القيمين وافدون أيضا جدد، سنحاول أن نبرمج لهم حلقة للتكوين. نعم. ثم هنالك تكوين للأساتذة المكلفين بالتوجيه مع سي سالم. نعم. إذن هنالك كما ترى تنوع في مستوى التكوين. نعم. نحاول قدر الإمكان، وهذا في صلب المشروع، أن كل القطاعات في كل سنة لابد أن تكون، لأن كما أمنت كما نقول ديما راه التكوين حاجة راه ضرورة، راه بقدر ما تعلم أكثر بقدر ما تكون قادرا أكثر على تأدية عملك على أكمل وجه. وإحنا في قطاع التربية عموما وفي مجال التربية راه الناس كل عند المسؤولية. نعم القانونية إلى غداك، ولكن الأهم هذا عندنا مسؤولية أخلاقية. نعم. وهذه هي الأهم بالنسبة لنا. نعم. نأدوا مسؤوليتنا الأخلاقية على أكمل وجه، نحاول قدر الإمكان أن نكون في مستوى انتظارات كل هذه القطاعات. نحاول قدر الإمكان كل من موقعه أن يؤدي وظيفته وأن يكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. للأمانة أولا. نعم. حمل الأمانة وللتاريخ وإن شاء الله نلقوه عند ربي. نعم نعم، وهذا غير مستبعد وغير مستغرب من قبلكم أستاذ عمر بن صالح. أشكرك جزيلا على ما تفضلت به من معطيات، وأحيطك علما أن منذ توليكم ربما رئاسة المصلحة هناك الكثير من الأشياء التي تغيرت، هذا بشهادة الكثير من الزملاء سواء كانوا مديرين أو قيمين عامين أو مهما كانت خططهم الإدارية يعني هناك تحسن، نشد على يديك وأنت والفريق العامل معك في مستوى التكوين مع الشكر إلى الأمام لجميع المصالح المتعاونة، لأن بصراحة في المندوبية التربية نحاول أن نعمل يدا واحدة ونحاول أن نتقدم بالتربية في ولاية قبلي، وإن شاء الله ربي يعاوننا على هذا، وهذا هو الهدف الأسمى. شكرا أستاذ عمر بن صالح رئيس مصلحة التكوين بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي على ما تفضلت به من معطيات تخص عملية التكوين في مستوى المندوبية وفي كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر. إذن بعض الوقت، إذا الوقت يمر طبعا معك سي عمر، أشكرك جزيلا وإلى اللقاء سي عمر. شكرا الصادق، ومع تحياتي لك ولإذاعة نفزة واسد. شكرا، إذا نبقى مع نغم وهنا راجعين. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لمسة وفاء لهذا اليوم أردناها أن تكون في حق يعني فريق من العاملين في التربية في المؤسسات التربوية، وهم العملاء الذين لهم يعني دور فعال وأساسي في حماية المؤسسات التربوية، سواء كانت من حيث التنظيف أو من حيث الصيانة أو من حيث الحراسة في كل الأوقات على مدى 24 ساعة. سعيد إذن وسعداء في برنامج علمني بأن نصافح الأخ والصديق عصام بن مبروك العامل بمعهد دوز. أهلا وسهلا سي عصام. أهلا سي صادق، لاباس الحمد لله. مرحبا بك. إذن هذه المصافحة معك أردناها أن تكون نوع من لمسة الوفاء أو التكريم لقطاع مهم في مجال التربية والتعليم، وهو قطاع العمل العامل المهم الذي يقوم بدور كما ذكرت دور أساسي في حماية المؤسسات التربوية وفي صيانتها وفي تنظيفها وفي حراستها يعني في كل الأوقات. يعني لاحظنا حتى أيام الإضرابات يعني العملاء لم يغادروا مؤسساتهم، بل بقوا مرابطين في مؤسساتهم التربوية حتى ربما يحموها من أي اعتداء خارجي. إذن سي عصام كما ذكرت يعني ما هي أهم الأدوار ربما التي يؤديها العامل داخل المؤسسة التربوية؟ أولا سي صادق نشكرك على الاستضافة ونشكر إذاعة نفزة وتحية للمستمعين هذه الإذاعة. العفو. نعتبر العامل ركيزة من ركائز المنظومة التربوية. نعم. بحكم تواجده على مدى السنة في المؤسسة. نعم. وهو الوحيد تقريبا الذي يبقى مدة 24 ساعة على 24 ساعة سي عصام. لا يغادر هي. نعم. بيته الثاني. نعم. هي بيته الثاني. وبالنسبة للأعمال الحراسة أكيد جدا في أيامات الإضرابات وأيامات الثورة لم نغادر. وكنا حماة للمؤسسات التربوية. نعم. وبالنسبة للتنظيف، التنظيف كتنظيف نعتبر التلامذة أبنائنا، لازم نهيئ لهم فضاء نظيف ونظيف جدا. نعم. وبالنسبة للحراسة، والحراسة نؤكد عن محيط المؤسسة التربوية خارج المؤسسة التربوية أهم شيء لكثرة المشاكل وكثرة لازم نكون حريصين أمام المعاهد. نعم. وإنجاح ومساهمة في الإنجاح الامتحانات. نعم. الوطنية والامتحانات. نعم. على طول السنة. نعم. وهذا أكيد يعني كما ذكرت يعني العامل هو في النهاية مربي، هو في النهاية يعني حتى في معاملته ربما مع التلاميذ وحتى مع كل الذين الأطراف التي تتعامل مع المؤسسات التربوية كلها تقريبا تنطلق في التعامل مع العامل يعني من الباب الخارجي، وربما حتى في الإدارة وغير ذلك. إذن نعم سي عصام، إذن هكذا أردناها أن تكون مصافحة لكم، تكريم يعني معنوي لكم على ما تقومون به من أعمال جليلة ومهمة في حق التربية والتعليم، في حق تلاميذنا وفي حق مؤسساتنا. إذن نشكرك سي عصام بن مبروك. صادق نعم، كلمة شكر لك وللإذاعة. العفو العفو. وكلمة نوجه لإخوتنا العمل في المؤسسات التربوية، فضل نقول لهم أن أنجحوا هذه السنة. نعم، وحافظوا على نظافة المؤسسات. بارك الله فيك، وكونوا لها جنودا. نعم، في حراستها. بارك الله فيك، ونشكركم على هذه الاستضافة. شكرا سي عصام، وأنتم شكرا. أهل لها وأهل لهذا التكريم وأهل لمسة الوفاء هذه التي أردناها أن تكون هذا اليوم في حق العمل كمناضلين، العمل كسند كبير للعملية التربوية التي توديها عدة أطراف، الأستاذ في القسم، الإدارة المختلف، يعني الخطط الوظيفية الإدارية بكل تخصصاتها، أيضا العامل يؤدي دور مهم وجليل داخل هذه المؤسسة التربوية. شكرا جزيلا إذن سي عصام بن مبروك، وإلى اللقاء. إذن نبقى مع هذا النغم وهنا راجعين. وصل صوتك. الإباحة الأكثر قربا في تونس. علمني علمني علمني علمني. قصة نجاح. قصة نجاح. إذن قصة نجاح، هذه الفقرة التي تعمدنا وضعها ضمن فقرات البرنامج. الهدف من وجود هذه الفقرة هو أن تكون عبرة، أن تكون ثمرة للأجيال اللاحقة، لمن يستمع إلينا من التلاميذ ومن الطلبة ومن الأولياء أيضا، للتعرف على تجربة خاضها صاحبها من بداياته في التعلم ووصولا إلى مواقع وظيفية ومواقع اجتماعية ربما يستطيع أو استطاع أن يقدم من خلالها الكثير لهذا الوطن العزيز. إذن في إطار قصة وفاء، سعداء بالتعرف على مسيرة رجل قدم كثيرا للتربية والتعليم. رجل عرف كمربي فاضل وتقلد الكثير من المناصب أو الخطط الوظيفية في إطار التربية والتعليم، أولا كأستاذ تعليم ثانوي، ثم مدير لمؤسسة تربوية، ثم متفقد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وأخيرا وليس آخرا كمتفقد عام للتربية، حيث كانت له يعني الكثير من المساهمات البيداغوجية في تأليف الكتب المدرسية وفي المشاركة في الكثير من الملتقيات وفي التكوين أيضا وفي التدريس في مجال البيداغوجيا. أردت أن أرحب بالصديق الأستاذ بلقاسم حسن. إذن أستاذ بلقاسم، مرحبا بك ربما في هذه الإطلالة عبر موجات إذاعة نفزاوة. شكرا سي صادق، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة نفزاوة وبجمهورها العريف. مرحبا، شرفتوني في الحقيقة باستضافتي في هذه الحصة. مرحبا. أنا سعيد بهذا اللقاء، ولنا الشرف أيضا في أن تكون من ضمن ضيوفنا أستاذ بلقاسم. وننطلق يعني في ربما سؤالك حول مسيرتك التي انطلقت ربما من الدراسة بأم الصمعة وثم الابتدائية ثم الانتقال إلى التعليم الثانوي، فالانتقال إلى التعليم الجامعي، ثم مختلف يعني مراحل المهنية التي خضتها وصولا إلى ربما كناشط سياسي واجتماعي اليوم. نعم والله يا صادق، أولا أنا فعلا يعني أنا سعيد، قلت لك بالاستضافة، ونعود نجدد شكري لأهلي في ولاية قبلي. نعم. ولواعة نفزاوة التي استضافتني عديد المرات في الحقيقة سابقا. نعم. فعلا يعني أنا درست الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بأم الصمعة، جيل الاستقلال هذا يسموه الجيل الأول معناها. نعم. ودرست الثانوي بالمعهد الثانوي بجابس. نعم. معهد الثانوي المختلط، كان هو المعهد الوحيد في جنوب الشرقي. نعم. يشمل ولايتي جابس ومدنين آنذاك. نعم. اللي جابس وقبلي توا ومدينة تطوي. نعم. ودرست في الجامعة بجامعة دمشق قسم التاريخ. نعم. وتخرجت من جامعة بيروت العربية، يعني كانت ثم انتقلت من جامعة دمشق في السنة الأخيرة إلى لبنان، وتخرجت من جامعة بيروت العربية في الإجازة في التاريخ. درست معناها في التعليم الثانوي المعهد الثانوي بجابس، أول تدريس لي في معهدي أنا بالذات عام 78 79، ثم درست في المعهد الثانوي بقبلي عام 79 80، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العاصمة ودرست في المعهد العربي عشرية كاملة حتى الآن تسير. أنا في الحياة الطلابية كنت في الحركة الطلابية ناشط وتوليت قيادة الفرع بتاع دمشق، الأمين العام أمين سر هذيك يقولوا فرع دمشق الاتحاد العام طلاب تونس، وأمين سر بالطلاب المغرب العربي طلاب التوانسة والجزائريين والمغاربة في دمشق. وفي التعليم الثانوي انضميت إلى نقابة التعليم الثانوي وكنت أيضا مشارك في النقابة وتوليت نقابة الأساسية كتاب عام النقابة الأساسية في سيدي البشير منطقة العلوية ومعهد مجموعة من المعاهد، ثم عضوية المكتب الجهوي بتونس وشاركت في زوج مؤتمرات الاتحاد العام التونسي للشغل، وألقيت أنا كلمة التعليم الثانوي في المؤتمرين مؤتمر 84 ومؤتمر 89. نعم أستاذ، كما ذكرت أنت بعد ذلك سديت لسي حي التضامن، كان أكبر معهد في الجمهورية التونسية، كان فيه 3700 تلميذ إدارة معهد، ومن نوفمبر 93 توليت معناها نجحت في مناورة التفقد، متفقد من الدرس الإعدادية، بعد 5 سنين متفقد أول، وبعد 5 سنين متفقد عام للتربية إلى أن تقاعدت. وإلى جانب ذلك كانت عندي أنشطة موازية في المجتمع المدني والسياسي، كنت أنا نائب رئيس ودادية متفقدي التعليم الثانوي. نعم. وفي رابطة حقوق الإنسان كنت كاتب عام فرع أيانا. وفي الحياة السياسية مريت بعديد التجارب الحزبية، معناها من اللي أنا طالب شاركت في تأسيس حزب وأنا طالب، وتواصلت المسيرة الحزبية بعديد المحطات، مش عارف توا بعد ذلك تحكي عليها شوية، حتى إلى الآن وأنا ناشط في الحياة السياسية والمدنية والحمد لله. وفي التعليم الثانوي شديت رئيس مركز إصلاح منظمة التاسعة أساسي ثم البكالوري لمدة 10 سنوات تقريبا، وشاركت في عديد المؤلفات المدرسية، كتب ووثائق منهجية ووثائق تكوين وملتقيات وتربصات إلى آخره. وأنت في صادق من أعز ما عرفت أنا في مهنتي لما كنت قري، لما كنت متفقد عفوا، وكمتفقد عام للتربية زرت حتى بلادي، من زرت المدرسة الإعدادية بيوم السمعة كانت في مشروع الامتياز، وكذلك قبلي ودوز، وتشرفت جدا بملاقات أهلي وأحبابي وأبنائي وأختي في ربوع تونس كاملة في الحقيقة. نعم نعم أستاذ بالقاسم، لو نعود يعني إلى بداياتنا وإلى ربما الطفولة والشباب، وكيف كانت كيف كان كنا درسنا في التعليم الثانوي مثلا، وتلك النوادي الثقافية وذلك الحراك الثقافي الذي كان موجود ربما والمشاركة فيه، وأعتقد أنك كنت فاعل فيه، وكيف أن هذا هو الذي ربما شكل أو ساهم في تشكيل الوعي، وعي لديك والوعي السياسي الوعي الاجتماعي إلى غير ذلك. يعني شوف أنا هي مناسبة بس نوجه الترحم الآن إلى والدي وإلى والدتي الله يرحمهم. الله يرحمهم. اللي راهنوا ياسر على التجربة التعليمية. والدي ما كانش يقرأ وكان يتأسف جدا هو ما كانش يقرأ، فحب يستثمر كل طاقته وجهده في نجاحي أنا. بالضبط. ولذلك حد ما نجحت في السيزيام في مصمعة انتقل بي بالعائلة كلها إلى جبس. الجيل متاعي كله قرأ في التضامن الاجتماعي من أهبياته، والدي انتقل بي إلى جبس، وفي الحقيقة يعني ظلت العائلة محيطة بي منا والحمد لله. وأنا كنت من الابتدائي مغروم جدا بالمطالعة إلى درجة أنني أتذكر جيدا الكتاب الأول بكل اللي أنا قريته، كان موجود في صندوق عند والدي منها واكتشفته وقريته وتفتحت منها عيني على المطالعة. فوصلت في الحقيقة في جابس، أنا تقريبا وصلت في الثالثة ثانوي اللي هي التاسعة أساسي الآن، التهمت التهاما مكتبة جابس مكتبة العمومية. كان صاحب المكتبة منها يحل الباب يلقاني واقف قدام الباب، كل ما أنا ما نخرج نمشي للمكتبة. وكانت عندي نشاطات كشفية، كنت في فرقة طارق بن زياد في الكشافة في جابس، ومسرحية أيضا فرقة الفرجاني من نجا. وكنت فعلا مغروم بالأنشطة، أنا حتى في الموسيقى كنت في فرقة الكورال متاع جابس وأعزف على بعض الآلات. وكان النشاط هذا حتى في المباريات المدرسية كنت من بين الذين يتختاروا من المدرسة للمشاركة في المسابقات متاع الأسئلة وغيرها. فكانت حياة تلمذية في الحقيقة ملتزمة جدا بالمجال الاجتماعي والثقافي. وهكا علاش لما مشيت للجامعة مباشرة لقيت روحي في الحياة الطلابية، من في حركة طلابية منضوية، وتحملت المسؤولية منها وأسست حزب من اللي أنا في السنة أولى في جامعة دمشق. وهي فترة تعرفت فيها جدا على المحيط العربي، منها ثقافي وسياسي وإخواننا الفلسطينيين. أنا تعرفت بأكبر قادتهم هنا في جامعة دمشق، ما هوش المجال بس نعدد ونذكر، لكن حتى المقاومة الفلسطينية كانت جزء من تجربة حياتي أيضا، وكملت في جامعة بيروت جالسي نتيجة لهذا الانتماء. فالمجال الثقافي المتاع الثانوي هناك في ليسي جابس وفي مدينة جابس الكشافة والمسرح وغيرها كان له دور فعل، يعني خلاني أنا حياتي كاملة منخرط في المجتمع المدني والسياسي. كما قلت لك أنا في الحقيقة نعدد لك الجمعيات اللي أنا شاركت فيها: اتحاد الطلبة، اتحاد عام تونس الشغل، رابطة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، وأخيرا أسست جمعية صوت نفزاوة. نعم، أنا كنت كاتب العام الأول متاعها ومن المؤسسين الأوائل، يعني إلى جانب الجمعية التونسية للتربية المدنية. نعم، يعني الأولى. يعني الهاجس الجمعيات يعني استمر معك، متواصل استمر معك، ولعل من حياتي ماذا. نعم، ولعل تلك الظروف التي عايشتها وعايشها جيلك الذهبي خلال المرحلة الثانوية ربما هو الذي كان سببا في صقل هذه المسألة. يعني الكتاب كان نعم الأنيس ونعم الجليس لي، والثقافة يعني أنا استوعبتني الثقافة وأنا تميت لها بكل قوايا، وأعتبر نفسي من ابن المدرسة التونسية فعلا يعني بشكل كامل. عززت هذه التجربة المشرقية تاع جامعة دمشق وجامعة بيروت العربية، عززت هذه بشكل كبير. نعم، في جوانب منها عديدة جدا، وخاصة الجانب الفكري والسياسي ومنها بشكل عام. ولكن أنا ابن المدرسة، ظليت فيها حياتي من عمر 6 سنين حتى اللي تقاعدت تلميذا وأستاذا ومديرا ومتفقدا وإلى آخره. نعم، وطبعا أستاذ يعني بعد ذلك بعد ما توليت الإشراف البيداغوجي كانت لك مساهمة كبيرة في تأليف الكتب المدرسية، تقديم الكثير من الإضافات أيضا على المستوى التكوين البيداغوجي للكثير من المتفقدين، مدرسة قرطاج، مركز تكوين المكونين في قرطاج. نعم، كنت مكون في البيداغوجيا في تعلمية التربية المدنية وفي هندسة البرامج. نعم، وفي تأليف الكتب والتقييم وفي حقوق الإنسان. نعم، وهذا جيد، يعني ما شاء الله تجربة حافلة بالعطاء، وتجربة حافلة بكل هذا المنتوج الثقافي والعلمي والتربوي الذي سي صادق. نعم، رغم كل هذا الذي يذكر في الحقيقة ويبقى محفور. نعم، أعز ما أحفظه عن تجربتي التربوية. نعم، أعز ما أحفظه. نعم، هو حبي الكبير جدا لتلاميذي ولزميلاتي وزملائي الأساتذة وزميلاتي وزملائي المتفقدين. نعم، وأيضا حبهم الكبير لي. نعم، يعني أنا كأستاذ وكمدير وكمتفقد كنت دائما وأبدا العائلة اللي أنا أشتغل فيها سواء تلاميذ أو أساتذة أو متفقدين يجمعنا الحب وتجمعنا الشراكة ويجمعنا الحرص على النجاح. أصعد حاجة عندي كانت نجاح تلاميذي، وكان الترسيم الأساتذة اللي أنا نخدم معهم. نعم، وكان يعني فوزه في تكوين متميز، وصراحة إلى الآن عندي علاقات كبيرة جدا بزملائي وبالتلاميذ الذين قريتهم، وأنا أفتخر جدا بذلك. الحمد لله، وهذه قيم ثابتة ربما جيلكم أنتم أيضا يتميز بها، ربما حتى مقارنة بما هو موجود اليوم. يعني بصراحة يعني نلاحظ أن جيلكم أنتم الجيل الذهبي، الجيل الذي درس في 70s وتخرج يعني من الجامعة ودرس بشكل مبكر، يعني كان جيلا ذهبيا يعني بكل المقاييس، ولأنه كان يؤمن بجملة من القيم وجملة من المبادئ وجملة من المثل العليا، كما كنت تتحدث يعني الاحترام المتبادل بين في الوسط الأستاذي أو مع تلاميذه، الحب المتبادل أيضا مع كل الأطراف، وهذا نود أن يكون فعلا نعيشه اليوم معناها في كل مؤسساتنا التربوية، لأن المسألة التربوية مسألة مهمة، إذا لم تسلح بمجموعة من القيم والمبادئ ربما لا تكون تؤدي دورها كما يجب. إذا أنا فما بيت شعر حافظه وردد فيه برشا في كل المناسبات. نعم سي بلقاسم، قالوا واحد الزملاء معنا، قالوا الواحد يذكر المرجع المتفقد نتاع تعليم ابتدائي اسمه عز الدين الشابي، شاعر هو. نعم، من اللي قالوا كنت لي التربية والتعليم هي رسالة. نعم. رسالة حقيقة كما قال شوقي منها كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. ورسالة نفعنا بالقيم. نعم. وبالتكوين الشخصية. نعم. وبتكوين المجتمع يعني مواطن الغد. وبدون التربية تفقد المدرسة معناها اليوم تجارية انت المعرفة والتعليم على أبواب الناس يعني على أيديهم يعني في الكتب وفي ال... وفي, ال... وفي الانترنت وفي المراجع وإلى آخره. ولكن المعلم عنده رسالة يثقل العقول ويهذب النفوس ويعني يتعامل مع الوجدان. نعم. وانت كأستاذ تربية مدنية تعرف جدا ذلك يعني التربية المدنية هي تربية على المواطنة وتربية على القيم وتربية على العيش معا. نعم. لذلك يعني أنا بالنسبة لي الرسالة التربوية يعني الأستاذ لما نقول لك يحب التلاميذ ولا المعلم لأنه هناك أبنائه الذين لم ينجبهم وأبناء المجتمع وأنا أفرح حاجة عندي لما التلاميذ يتجاوزونني في النجاح وفي المستوى لأن هذاك رسالتنا نحن نعمل دائما وأبدا من أجل غد أفضل والحمد لله أنا حققت هذا النجاح في حياتي التربوية ولكن نسب الأمور كل جيل عنده مساهمته كل جيل يعني أنا قريت في مدرسة نخبوية جدا وكانت يعني فيها فعلا اختيارات ولكن نسبة النجاح كانت محدودة جدا يعني أنا بالنسبة لي كل جيل عنده إبداعات ولو أنت تتحدث تو تتحدث على جيلك أنت ما يرمز إليه هي فترتك الطلابية وفترتك التعليمية وتلاميذ اليوم بعد سنوات سوف يتحدثون عليهم على على على عليهم ما يلزمنا نعتبر كل تجربة هي تجربة سرية احنا كما هكا السباق نتاع التناوب الواحد يقدم يعني العصا للي وراه ويتواصل السباق لذلك نؤدي رسالتنا انا عايش وضعية التربية والتعليم اليوم بكل قوايا وبكل وجداني وشاركت في مختلف الأنشطة اللي رافقت الإصلاح التربوي السابق اللي حب يعمل السي ناجي جلول وكانت لي مواقف اهم حاجة هو تأكيدي على أن القيم بالذات لا يجب أن نستهتر بها قيمنا التي تغرس الهوية العربية الإسلامية لشعبنا لتلاميذنا وانفتاحهم على الحداثة والحضارة ومكتسبات العلم والتقدم والتكنولوجيا والحضارات الإنسانية وهذا كان غاية في ذلك المشروع الحقيقة واليوم يعني نسعى ونعمل أن يجي إصلاح تربوي حقيقي الجانب اللي نعرفه والجانب البيداغوجي ممكن الخبراء متوفرين وموجودين والمرجعيات الدولية والغيرها موجودة ولكن التربية والقيم هذيك وطنية ومجتمعية هذيك متاعنا احنا لأن التلميذ التونسي ماذا نريده أن يتكون وأن يتربى على قيم يحب بلاده ويحب مجتمعه ويحب شعبه يعتز بشخصيته يعتز بهويته وبانتمائه ويعتز أيضا بالمعاصرة متاعه في المجتمع الذي يعيش فيه وانت مواكب العملية هذه وإن شاء الله أنا نعتبر الإصلاح التربوي هو من مفاتيح نجاح تجربتنا الديمقراطية وثورتنا من المفاتيح نتاعها الإصلاح التربوي والمدرسة اليوم في حاجة إلى إصلاح جذري وليس إلى ترقيع متاع مثلا متاع يعني أسابيع مغلقة ولا فروض ولا حاجة هذه عادية ومعادلة برامج عادية لكن الجوهر الأساس وهناك الحقيقة مقترحات متقدمة لوزارة التربية والدولة والمجتمع وإن شاء الله يعني ننجح فيها ونتجاوز الوضع الصعب اللي عايشينه في المدرسة إن شاء الله إن شاء الله. إذن سي بلقاسم حسن أشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به وأفدت به برنامج علمني الذي يذاع على إذاعة على مواج إذاعة نفزاوة FM أشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز أنا أسمع بك بستخدم أنت تو أنا نحب نشكر كل الذين درسوني في المدرسة الابتدائية بأم الصنعة المعلمين الأوائل الذين غرفت ونهلت على أيديهم المعرفة وحب القراءة وحب المطالعة وحب الحساب وحب الوطن نحب نتوجه لهم تحية خالصة من أعماق قلبي الأحياء منهم والترحم على الأموات وهم عزيزون جدا علي أنا في قلبي مغروسين وأيضا أساتذتي اللي درسوني في المعهد الثانوي بجابس واللي هم فعلا يعني زادوا دعموا لي حرصي وحبي للتعليم وللقراءة وللثقافة يعني هل تذكر التاريخ كانوا يسموني الطبري أنا في ليسي جابس كانوا يسموني الطبري لأنهم حسوا بولعي وحبي لمادة التاريخ بالذات لنعتبرها مادة ثقافة عامة ولكن أيضا مادة تحليل وتعمق في ذات المجتمع هل تذكر بعض الأسماء أستاذ حليهم من وما هل في قلبي. هل تذكر بعض بعض الأسماء التي علقت ربما في مناطق ولاية قبل؟ هل تذكر بعض الأسماء التي علقت ربما في ذهنك من خلال من بعض المعلمين أو بعض الأساتذة؟ طبعا طبعا كلهم أذكرهم جميعا. أذكرهم جميعا. نعم. سي عبد القادر هذا قراني في السنة الأولى، وسي شندول محمد صالح شندول قراني في السنة الثانية، وسي إبراهيم بن نور قراني في السنة الثالثة. ما شاء الله. الله يرحمه. أنا الله يرحمه. أستاذ من معلم من الرابطة قراني السنة الرابعة، وتوفى مجالس الصادق المقني قراني الرابعة، وسي عبد العزيز الفرجاني قراني الفرنسية رابعة وخامسة وسادسة، وسي محمد المكي قراني خامسة وسادسة. يعني وأنا على فكرة معناها يعني كنت كانوا يحبوني برشا معلمين متاعي والأستاذ متاعي كانوا يحبوني برشا. كانت عندي من قبل الشخصية اللي نرفع صبعي ونشارك ونخرج ونقرأ، وغالي وكلي نوعا ما نحب نكون موجود في القسم بحضور حقيقي. نعم. وأيضا التلامذة اللي قريتها في فناس تم الصناعة زاد نحييهم جدا، أحبابي وأصحابي وأبناء بلدي وقريتي والأخري. نعم. واللي نجحت وياهم من قبلي عام 62-63 نجحنا في السجان، مشينا لسيجابس مع بعض ما الكل مجموعة كبيرة أيضا أذكرهم جدا، فيهم اللي توفى فيهم اللي عايش معناها. إيش باش نقول لك الصادق يعني يجب أن تكتب يوما ما في الذكريات والمذكرات هذه. والحمد لله الواحد ما نشرف مدرسة وشرف بلاده وشرف المجتمع الذي أنجبه، وإن شاء الله أدينا جزءا من ال من ال من ما هو مطلوب منا كواجب نحو بلادنا ونحو مجتمعنا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أستاذي العزيز بالقاسم حسن، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. إذن إن شاء الله ستكون لنا ربما لقاءات لاحقة في مناسبات أخرى. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. شكرا شكرا وجد شكرا لذا صوت مزدوى. والله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن كان هذا لقاءنا في إطار قصة النجاح مع الأستاذ بلقاسم حسن المتفقد العام المتقاعد والمربي الذي خاض تجربة أو مسيرة ناصعة أو مسيرة مليئة بالعطاء وبالبذل. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا. برنامج علمني، هذا البرنامج الذي له موعد أسبوعي كل يوم اثنين من الساعة 12 إلى الساعة 1:30. الأكيد أننا نتناول فيه الكثير من المواضيع الراهنة التي تخص التعليم والتعلم. إذن أشكر كل المستمعين الذين تابعونا عبر موجات إذاعة نبزاوة. أشكر أيضا كل الذين تدخلوا سواء كان بشكل مباشر الأستاذ عمر بن صالح حول عملية التكوين وأهميتها في تجويد العملية التربوية، أو الأخ عصام بن مبروك كعامل وفي إطار لمسة الوفاء التي أردناها اليوم في حق عملة التربية. أيضا أشكر الأستاذ بلقاسم حسن الذي استضفناه في إطار قصة النجاح، والذي أعطانا فكرة شافية ضافية عن مسيرته المظفرة. أشكر زميلي برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا خلال هذا البرنامج. إذن ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.